السلام عليكم. قصة الليلة عن عائلة تعيش في أحد القرى التابعة لمحافظة تعز اليمنية. رب الأسرة رجل ثري، يملك مزرعة، يملك محل لبيع المواد الغذائية، سمعته جدا طيبة في القرية، وهو من أعيان هالقرية هذه، يعني صاحب شخصية حكيم، دائما يتدخل في حل المشكلات اللي تحصل بين العائلات وبين القبائل وبين أهل القرية نفسها. هذا الرجل يسمونه أبو عمر، الحاج أبو عمر. الحاج أبو عمر عنده أبناء، الكبير ولده عمر وأصغر منه كلهم بنات، فكان عمر بالنسبة له هو الأمل، هو المستقبل اللي يعتمد عليه بكرة علشان يشيل المسؤولية من بعده. لذلك كان مهتم جدا بأن عمر يتفوق في تحصيله الدراسي، لكن المشكلة تبين أن عمر ما يملك العقلية اللي تأهل لهالشيء هذا، دائما يرسب في بعض المواد، دائما يكره الدراسة، تحصيله للدرجات ضعيف، وكان الأب شغله شاغل فقط أن بس يتابع وراء عمر. عانى معاه لين خلص المتوسطة وخلص الثانوية، قال يا ولدي الآن، لأن القرية ما فيها جامعة، أنا أبيك تروح للمدينة وتكمل دراستك الجامعية. الله يخليك يا ولدي، أنا حلمي أن تكون عندك شهادة جامعية، الشيء اللي أنا ما قدرت أحصله بسبب الفقر وسبب الأوضاع والسنوات الماضية، كان الأمر يعني فوق مقدرتي أني أكمل دراستي، فأنت يا ولدي راح تحقق اللي أنا ما قدرت أني أحقق، اللي هو تحصل الشهادة الجامعية، ولا تشيل هم، يعني ما أبيك تفكر بالمصاريف، بالرسوم، لا، أبي بس تركز في دراستك. الله يخليك يا ولدي، قال حاضر يا يبا، ومال كله طيبة الخاطر. فعلا أبوه وداه المدينة، وهناك استأجل شقة وسجله في الجامعة وعطاه المصروف ورجع للقرية، رغم أن المدينة ما هي بعيدة، لكن الطلبة يحتاجون إلى الاستقرار، يكون قريب من جامعته وتعرفون دوامه اليومي وكذا. المهم الأب على تواصل دائما مع ولد عمر. القصة هذه في عام 2015، دائما يسأل ها يا ولدي ايش صار على المادة الفلانية. صار الأب يحفظ حتى أسماء المواد من كثر ما هو مهتم في دراسة ولده. أنا أذكر يا ولدي أن في المادة الفلانية كنت تقولي أنها صعبة وأن الدكتور شوية شديد، ها ايش اللي صار؟ يقول لا الأمور طيبة وكذا. المهم أول سنة ويرجع عمر يقضي إجازة صيف في القرية، فيسأل ولده يقول له ها يا ولدي ايش صار على الشهادة؟ يقول لا أبشرك يبا الأمور طيبة وأنا الحمد لله ناجح ومتفوق. يقول يا رب لك الحمد، وصار يصرف عليه بزيادة، بما أن مرتاح الولد وقاعد يحصل يعني درجات وأموره ماشية، ما يبي ولده يتأثر بأي شيء. دخل في السنة الثانية والأب بس يسأل وكذا، بعدين اكتشف أن الشقة اللي هو استأجرها لولده عمر يشاركونا فيها مجموعة من الطلبة. استغرب لأن أحد الطلبة معاهم في القرية، ومبلغ أبوه بهالمعلومات إن إحنا ساكنين في شقة مستأجرها عمر بن الحاج وكذا، وإحنا ندفع الأجرة لعمر. وهذاك الرجل من خلال السوالف وال الجلسة اللي كان بينه وبين الحاج أبو عمر قال له ترى ولدي وابن فلان وفلان وفلان مجموعة من الطلبة ترى ساكنين مع ولدك عمر في نفس الشقة ويدفعون للأجرة. استغرب يعني ولده ما قال له الموضوع وصار لهم فترة طويلة ساكنين عنده والولد جاء زيارة عند أبوه ولا جاب له طاري. حتى الأب مستغرب يقول ليش خليهم يعني يسكنون معاه في نفس الشقة وياخذ منهم الأجرة وما يبلغني؟ أنا أبيه يكون بروحه علشان يتفرغ للدراسة ومن هالكلام. لكن حسبها الحاج من ناحية أخرى أنه ممكن أنه تكون يعني فرصة أنه يسأل عن ولده بدون ما يدري عن طريق هالولد هذا ولد صديقه. فصار يسأله يقول له سأل ولدك حاول انك تجيب لي معلومات عن عمر شلونه شلون اخلاقه شلون كذا. قال له يا اخي ما ابي بكره تحصل مشاكل. قال له لا ليش؟ قال له بقول لك اياها بصراحه انا ولدي قال لي معلومات كثيره وصراحه انا انصدمت واستغربت. ترى على فكرة كل الأولاد اللي ساكنين مع ولدك عمر يدرسون وحريصين على الدراسة وعلى التحصيل العلمي إلا ولدك. قال شنو؟ قال إنما هذا اللي وصل لي ولدك ترى كله سهرات وطلعات وولدك يموت بشيء اسمه حريم يموت بالنساء. قال شلون؟ قال ولدك من صباح الله خير ليل ليل وهو طردي ورا هالحريم ما يخلي مكان فيه حريم إلا يروح وعنده فلوس ويصرف ويلعب وجاي ورايح وهذا اللي يدرون فيه أصدقائه. حتى أنهم يقولوا له يا عمر لا يفصلونك الجامعة رغم أنه يعني رسب في أكثر من مادة والعام الماضي ترى ما اجتاز المرحلة الدراسية يعني انتقل للمرحلة الثانية لكن بعد ما أخذ مادتين ثلاثة رسب فيهم. أو ينجن الحاج أبو عمر ويطير له وين؟ للمدينة. فعلا يوم راح هناك وشاف الوضع وسأل ولا الولد لعب بالدنيا لعب. أصلا كان مأجر حق أصدقاء عشان هم يبي فلوس زيادة فوق الفلوس اللي ياخذهم من أبوه علشان يقدر يصرف على نفسه بهالسهرات والطلعات والروحات والجيات. الأب حزن وصار يعني يفكر شلون يقدر يحل مشكلة ولده. هو مو هامة الفلوس وهو هامة يصلح حال ولده يعني أول وتالي هو المهم. يقول ليش أخرب الدنيا وأضربها ولا طلع من الجامعة ولا أرجعها ولا أقطع المصروع؟ لا لا لا خليني أعرف شنو الأسباب اللي وصلت لهالمرحلة. يوم سأل شاف إن أكثر شيء مخلي ولدها يعني مهمل في دراسته موضوع النساء والتعارف والسوالف قال خلاص رجع بدون ما يبين لولده أي شيء. مسك زوجته قال اسمعي يا عمر ترى عمر راح يضيع وما راح يكمل دراسته والتعب كله هذا والصرف اللي صرفناه راح يروح هباء منثورا إلا إذا لحقنا عليه. قالت له شلون؟ قال لها ولدك هذا لازم نزوجه شوفي له بنت حلال ولما يكون متزوج تكون في يعني زوجة وراه تسأله وتحرص عليه وتضغط عليه. تعرفون الزوجة إذا كانت جيدة تعدل الرجال وهذا شيء ترى أكيد والعكس كذلك. مرات يكون رجل جيد والمرأة ما هي جيدة تدمر الرجال فلها دور. إذا كانت المرأة ممتازة وذكية وتفهم وتقدر المسؤوليات تعدل الرجال وكذلك الرجل دائما إذا أصبحت عليه المسؤوليات يطلع له قلب، إحنا نسميه يطلع له قلب، ويبدأ يحس ويبدأ يبذل جهد لكي يصرف على زوجته، على أولاده، على بيته، على شان لا يتفشل، على شان المهم. فقال شوفي له بنت، لكن شنو؟ بما أن ولدك هذا نسوينتي وأنا سمعت وسألت، جيبي له واحدة حلوة، يعني إذا تزوجها بعد ما يشوف أي بنت برا أحلى منها. قالت له ليش؟ قالها ولدك أنا عارف حل الوحيد الزواج، علشان يتفرغ حق دراسته وترتاح عند اضطراباته الداخلية الشخصية هذه، خلينا نحل الأزمة النفسية، وزوجته معاه، وتروح زوجته تسكن معاه وين؟ في شقته اللي في المدينة، خلاص تحرص عليه، تقول له يلا روح دراستك، تعال يلا جيب لنا أكل، جيب لنا كذا احتياجات البيت، يطلع له قلبه شوي ويحس بالمسؤولية. قالت والله فكرة حلوة، لكن وين أجيب لك أنا واحدة حلوة وأحلى من البنات اللي يشوفهم بالجامعة والبنات اللي يشوفهم بالشارع والمدينة وكذا. صارت تسأل تسأل تسأل، يوم جلست مع واحدة من جيرانها وجابت لها طاري، وين ألقى واحدة حلوة حيل وجميلة وتكون بنت جيدة، يعني شخصية، ما أبي واحدة يعني زوجها يمشيها لا أبي واحدة تكون بنت عائلة ولها شخصية وجميلة. قالت لها موجودة، بس تقدرون على مهرها؟ قالت شلون يعني ايش تقصدين؟ قالت في العائلة الفلانية، وهذه عائلة معروفة، وما شاء الله بناتهم كل واحدة أحلى من الثانية، لكن الناس اتحاشاهم لأن هالعائلة هذه مهورهم غالية من عمر الدنيا، معروفين يعني مهورهم واحدة يعني وغالية جدا، الناس البسيطة لا يمكن يتحملون. تدفعون؟ قالت والله ندفع، ما عندنا مشكلة. الأبو هو يدور حق ولده ويقول أنا ما عندي مانع. راحت للزوجة قالت يا أبو عمر، أنت مو تدور واحدة بنت عائلة وتكون جميلة جدا وتكون شخصية وكذا؟ قال إيه نعم. قالت تعرف العائلة الفلانية؟ قال إيه ونعم معروفين هذول. قالت هذول عندهم بنات يطيحون الطير من السماء، لكن يمكن أنت سامع ترى هذول عائلة معروفة، هم يعني عائلتهم كبيرة وعندهم اتفاق أن دائما مهورهم تكون غالية جدا، متطلباتهم كثيرة، فمو أي واحد يروح يأخذ من عندهم أو يتقدم يعني إلا اللي عنده. أنت مستعد أنك تدفع حق ولدك؟ قال أنا ما عندي مانع أدفع، بس شوفي له. راحت ولا فعلا احتارت الحاجة أم عمر، ما هي عارفة تأخذ الكبيرة ولا اللي أصغر منها ولا اللي أصغر، كلهم حلوين يعني لوز ولا تجلب، كله لوز، فوق لوز وتحت لوز. رجعت قالت يا أبو عمر والله لو ولدك عمي عمي، لو عمي واجيب له واحدة من هالبنات إنه ينجن عليها. قال إذن خلينا النادي الحين علشان نشوف الشرعية. راح قال حق ولده تعال أبيك موضوع. يا يبا أنا عندي دراسة. الولد هذاك كذوب، ما عنده لا دراسة ولا صايع، صحيح إنه يدرس لكن يعني على حسب مزاجه. قال له تعال ضروري وكذا، والمدينة ما هي بعيدة يعني ساعتين ثلاثة ولا هو واصل. قال له أوكي أنا جايكم. ويجي الولد قال اسمع يا ولد، أنا أبي أزوجك وإن شاء الله بعد الزواج تأخذ زوجتك وتروح معاك للمدينة. قال يبا الله يخليك، أنا توني على موضوع الزواج وأنا ما خلصت الجامعة وأنا توني ما شفت الدنيا وأنا كذا. قال أقول ترى أنا أدري بكل شيء وأدري بوضعك وبدراستك الزفت وطلعاتك الكثيرة وتكلم فلانة وتطلع مع علانة وخرابيطك هذه كلها واصلتني. الولد انصدم، وانا شايف لك وحدة علشان تتزوج وتترك الخرابيط وتفرغ لدراستك وتكون هي معاك في شقتك، واللي مأجرهم هذول كلهم قلهم يلا توكل على الله واهتم في دراستك. انا الى الان يا عمر راح امشي وراك واساعدك، لكن في لحظة من اللحظات راح افصل عليك، اقسم بالله انفصلت عليك، لا اخليك تشوف نجوم الظهر. شلون نجوم الظهر؟ كيف قلت خليك الظهر تشوف فيه نجوم من الضرب يعني، ومن قال يا يبو هذاك طبعا حاط بباله ان الزواج يتزوج وحده وكذا وتبلش، قال انت الحين شوفها شوف البنت. قال يا يبا انا يعني لازم البنت تكون انا اختارها. قال يا ولدي انت روح شوفها رؤية شرعية وهذا حقك وشرعا ما فيها مشكلة والناس ما عندهم مانع وخوش ناس، شوف هالبنت ما عجبتك عادي. قال اوكي يبي يمشي مع ابوه. يوم راح الرؤية الشرعية وطلع صار مثل الطفل يبكي، ابيها ابيها. قال يبا الله يخليك زوجني اياها، والله يبا انك صح انك عرفت المشكلة اللي انا عاني منها، لاني انا مو متزوج وحس بفراغ وهذا الشيء اللي شاغلني عند راسي. قلبت انك يعني قمت تعذر. قال صدقني يا يبا ان زوجتني اياها راح اهتم بدراستي وان شاء الله اتخرج واتوظف واتحمل مسؤوليتي وكذا واعينك بشغلك. قال لا لا لا لا ابيك تعين نفسك يا ولدي، ها عجبتك البنت. قال ابيها يا يبا تكفى نتوكل على الله. وفعلا ويكتبون عليها ويدفعون لهم المهر ومتطلباتهم من شبكة ومن ذهب ومن دزة ومن يعني هذه العادات اللي عندهم يعني كانت مكلفة. قال ما عندي مانع، أهم شيء هذا يفكني من شره ويشد حيله. المهم يتزوج عمر هالبنت هذه اسمها شهد. أو فعلا البنت شهد ما شاف بحياته بجمالها، ولا وزاد حبه لهالبنت من بعد الزواج، تعلق فيها بشكل جنوني وخذاها معاه وسكنت معاه في شقته. لكن يبقى عمر عنده مشكلة، عنده مشكلة في موضوع انه يعني ما يحب الدراسة، ودي يعيش حياته يعني يطلع ويا زوجته و... وعشيات ويتمشون ومستانسين و... ويشتري لها وكذا. لا جاء طاري الدراسة يتعكر مزاجه. المهم أبوه يتابعه شهر شهرين ثلاث ستة أشهر ويبدأ يسأل عنه، ولا الولد على وشك انه يتم طرده من الجامعة، اهمل في دراسته وحضوره و... وصار حتى الحاج عمر يكلم شهد يا بنتي ليش ما تحرصين على زوج. قالت والله يا عمي، طبعا هو يقول لي يا ويلك اذا جبتي طاري حق اهلي، لكن والله يا عمي انا كل مشكلتي معاه موضوع الجامعة، احرص عليه واصحيه من الصبح واحط له الافطار واجهز له ملابسه واشجعه وروح راح مره مرتين ثلاثه بعدين صار يتعذر صار كذا صار كذا. قال خلي يجيني ويجيها. قال يا ولدي وبعدين معك ايش قصتك؟ انا لازم تجيب لي شهاده الجامعيه. قال يا يبا تعرف الزواج والمسؤول. قال انا زوجتك عشان علشان تفرق يعني ترتاح نفسيا وتفرق، الحين صرت التعذر بالزواج؟ ما يخالف يبا عطني فرصة ان شاء الله كذا كذا. قال ماشي. زوجته حامل وبعد فترة ولدت وجابت بنت، وكل ماله يتردى وضع عمر، لا إلى أن قاموا الجامعة وطردوه. قال أذلف أذلف، عطيناك كم من دار، عطيناك يعني مهلة وإنك تعدل درجاتك إنك تنجح إني، ويطردونه. قامت شهد واتصلت على عمها، قالت يا عمي ترى احنا وصلنا إلى وضع سيء، زوجي ما يداوم في الجامعة لأنه طردوه، وعايشين فقط على هالسوالف، ياخذ منك فلوس ويصرفها ويلعب وبس، لا دراسة ولا بطيخ، وأنا صراحة خفت إنك تكتشف الموضوع وتحط اللوم علي. قال طردوه من الجامعة؟ قالت والله يا عمي. والحين عايشين على شنو؟ قال والله عايشين على اللي أنت ترسله، اللي هو رسوم الجامعة اللي ترسلهم لها كل شهر وكذا. قال يعني خلاص ما في دراسة، خلاص ما له داعي أصلاً قاعدين في المدينة. يلا يلا. يتصل على ولده قال له حبيبي من الشهر الجاي تشيل قشك وأغراضك وتجي عندي، تعال تعال عندي القرية. قال لي شيبة؟ قال أقول تعال عندي، لا أفصل عليك الحين، خلاص مصروف ما في ولا تقدر تدفع إيجار ولا راح أعطيك رسوم، ورسوم حق شنو أعطيك؟ مطردوك من الجامعة يا غبي يا كذا. قال إن شاء الله إن شاء الله. الولد طبعا مكسوس وجهه وما هو عارف يسوي، خايف من أبوه، لكن مضطر، إذا الأبو ما يصرف عليه منو بيدفع له؟ فعلا ترك الشقة وترك المدينة وخذ زوجته وبنته ورجع سكن في بيت أبوه. المهم أكم بالطويلة، يوم سكن في بيت أبوه، ثاني يوم أبوه قال له يلا قم قم قم قم أصحى يلا من الصبح، هلا يبا آمر. قال أذلف روح للسوق، روح أدور لك على وظيفة، حمالي، شغيل، محاسب، أي شيء أي شيء، روح دور لك وظيفة علشان تصرف على زوجتك وبنتك. يلا من يوم طالع ترى أنا ما رح أعطيك مصروف ولا أصرف لا عليك ولا على زوجتك ولا على بنتك، عايشين عندي ما عندي مشكلة، تعيشون هنا ببلاش بدون إيجار، لكن روح اشتغل دور لك وظيفة علشان تصرف، إن شاء الله إن شاء الله يبا. وفعلا من الصبح هذا يروح وانا اروح، بحياته ما اشتغل ولا متعود، راح طول النهار قاعد ما ادري وين في قهوه ويرجع بالليل، والله ما حصلت يبا، ان شاء الله بكره، قالوا المكان الفلاني يحتاجون موظفين، اللي بعده، ويجلس لاسبوع ما عنده لا مصروف ولا عنده احد. ابوه متعود انه يصرف عليه دائما، الحين خلاص قطع عنه، وهذا خايف يطلب من أبوه، والأبو أصلاً همه إنه بيخليه رجال يعني يعتمد على نفسه، خلاص الحين ما فلس من الدراسة، زين دور وظيفة. رجع قال له يبا زين ليش ما تخليني يعني أشتغل عندك مزرعتك ولا في؟ قال لا لا لا لا حبيبي، روح اشتغل عند الناس، خليك رجال وأنت عندك شهادة ثانوية وتعرف تقرأ وتكتب وبصحتك، روح دور لك شغل حالك حال الشباب، ترى مو كل الناس عندها شهادة جامعية علشان يلقى وظيفة، لا في وظائف المتوسطة أو العادية، روح دور أي وظيفة. هو يبيها يعني شوي يعاني ويحس بقيمة الشهادة اللي تركها والجامعة والمصاريف هذه اللي راحت، يبيه يحس شوي على دمه، وهذا إلى الآن يعني ما له خلق، كل يوم يروح يرد بدون ما يحصل له شيء، وأصلا ما كان يسعى بشكل جدي يعني. المهم أسبوع أسبوعين ثلاثة، الأب طق تشد خلاص، شو يسوي؟ قال أنا لازم أطرده من البيت، هذا والله ما راح يتعدل دام يلقى الشخص اللي يضفه واللي يعني يوفر له مكان ينام فيه. قال لازم أطرده، بس شون بنت الناس هذه شنو ذنبها وحفيدتي بعد يعني؟ فقال اسمع يا عمر، من اليوم طالع مالك قاعدة بهالبيت، اطلع برا ولا توريني رقعت وجهك لين تلقالك وظيفة وتستقر وتستلم أول راتب ثاني راتب وتصير رجال محترم بعدين تجيني البيت، تفهم ولا لا؟ يلا اطلع برا. شلون يبا تطردني؟ قال لا أطردك، أطردك لمصلحتك يبا. أنت فعلا تحتاج إن واحد يضغط عليك، لازم تكون أمام أمر واقع ولازم تحس بالمسؤولية. أطلع برا. قال خلاص خلاص أنا بأخذ زوجتي وبنتي أوديهم بيت عمي. قال نعم؟ لا يا حبيبي، زوجتك هذه وبنتك عندي هني يعيشون، أنا أصرف عليهم، لكن أنت تطلع برا وتدبر لك وظيفة وتروح بعدين لما تصير رجال وتقدر تحط لك شقة وتدفع إيجارها وتقدر تصرف على زوجتك وبنتك، تعال خذهم ما عندي مانع، لكن أنا ما أقدر أخلي بنت الناس وحفيتي يتبهدلون معاك بالشوارع، ولا أن تروح ترجعها عند أبوها، شنو ذنبهم العالم؟ أنا أصلاً غلطان أني جبت لك واحدة والله أنت ما تستاهلها، بنت ناس وبنت عالم وكذا، لكن أنا راح أكون لها مثل الأب لين تعدل، ما تعدل أنا ما عندي، ما أنا ربيهم عندي، لكن أنت تطلع برا أو يطرد عمر. قال برا. أكيد تبون الأكشن في القصة، فعلا بدأ الأكشن ولا وراح تجيكم الصدمة بالسالفة. عمر انطرد وصار يتنقل من بيت البيت، أصدقائه اللي يعرفهم اللي كذا، هذا يضايق منه يجلس عنده يوم يومين، يقول له يا عمر لمت يعني نايم عندي في الديوانية، يعني في الديوان يعني ما يصير ناس جاية ورايحة، يروح بيت واحد من أقربائه، هذا يطرده هذا يطرده، وفي ناس تخاف أن تستقبله لأن أبوه اللي طارده، لا راح يزعل الأب، الأب طارده عشان يبي الولد يتعدل، فإذا استقبل أحد ويعرف الأب راح يزعل منه أكيد، فالكل يحب الحاج أبو عمر. لما يجي عمر يقول له والله اسمح لي ما خليك تبات عندي تكفى، والله أبوك اندرب يزعل، يا عمر دور لك شغل، هذا يحاول يساعده، هذا يحاول يدبله وظيفة، وفي كل مرة يفشل إما بتقبل وظيفة أو إنه يتعاجز عنها. المهم شهر شهرين تبهذل آخر بهذلة، طقت شبدة، في يوم الأيام جاي فاصل ويروح في منتصف الليل ويضرب الباب مغلق ما حد فاتح له، وصار ينمي الحجارة على الشبابيك، ويصحى أبوه يطلع على أبوه بالعصا ويصرخ عليه يعني يضربه بالعصا لين خلاه يهرب، وسكر عليه قال له ما أبي أشوفك، ما أبي أشوفك عندي في البيت خلاص، أنا أعتبر أنه ما عندي ولد، إذا ولد نفسك يعني عاق وما تستحي ولا تسمع كلام وبس مخسرني ومفشلني وصاير عال علي، لا والله أنا ما أتشرف فيك أن تكون ولدي، برا طرده. هذا صار يكره أبوه كره، قال أنا وين الله بلاني أبو يعني هذا تفكيره، شبي فيني إذا هو عنده خير شبي فيني، أنا خلني على راحتي، أنا مستانس بالدنيا وتوني شباب توني متعافي، إيش تبي فيني؟ المهم تبهذل، ما خلى مكان ما حد راضي حتى يستقبله، ويروح عند واحد من أصحابه الصايعين الضايعين، قال له تعال اقعد اقعد، خلينا نخزن القات الحين وننبسط. وفعلا جلس عنده وصار يأكل قات لي الصبح، صار يقول له أنا القات ما ينفع معي، قال له انتظر شوي، قام يجيب له مواد مخدرة من الحشيش، ما الحشيش يدخن يدخن يدخن لين الولد خلاص انسطل، وهو أصلا ما كان في المدينة دائما كان يحشش ويشرب وكذا، وهذا يعرفه يعني يعرف عندها السوالف. المهم يوم وصل خلاص انسطب وشايل في باله حقد كبير جدا على ابوه اللي طرده وبهذله ومانعه من زوجته ومن بنته وحارمه من الفلوس ومع انه عنده فلوس وحلال وكذا ليش سوي فيني. المهم هذا في حاله من يعني منشع، صحيح انه ما كان غايب عن الوعي لكن منشع يعني، وحاس بالفوره من الغضب ويروح الى بيت ابوه. وهالكلام هذا كان يعني وقت المغربية، يضرب الباب يضرب الباب يضرب الباب مو راضي يفتحوا له، فصار يكسر باب بيت ابوه ويسب ويشتم ابوه، وتطور الموضوع انه يشتم ابوه ويشتم امه وهم يسمعونه من وراء الباب. الام تبكي والابو متحسر على هالولد. اطلع يقول حق ابوه اذا انت رجال اطلع، والله هالمره راح يعني ما راح اخليك تمد ايدك، انا اللي راح امد ايدي عليك، انت اصلا مش اب، انت انسان ما عندك كرامه ما عندك مبدا، ما تستحي تخلي ولدك بالشارع. وصار يسب ابوه ويسب امه وزوجته تسمع اللي داخل البيت ومطنشين. يوم الأب شاف أن هذا يتهجم عليهم وكان يعني حاس بنوع من التهديد، الأب راح طلع سلاحه مسدس يبي يهدده يخوفه يعني. المهم ويدخل عليه هذا عمر، وانت ليش ما تفتح الباب؟ تبيني أضربك الحين بالعصا هذه؟ هو ماسك عصا. ويقوم أبوه يطلع له سلاح. هم الرجال كبير عمر ما يتحمل بعد، وهذا الولد صاير مثل الخبل اللي ماسك عصا وممكن تهجم على أبوه، فأبوه يبي يدافع عن نفسه ماسك سلاح والولد ماسك عصا. فقام رفع على ولده عمر المسدس قال اطلع برا البيت، اطلع برا، لن تولدي ولا أنا أعرفك وأنا متبري منك ليوم الدين وكذا. قال له مو بكيفك، أنت لازم ما تعيش، لازم الحلال هذا كله أنا آخذه، أنت يعني عشت بهالدنيا كثير وأزعجتنا، يعني لازم أجيب شهادة، إيش تبي مني أنت ولا كذا، وليش تحرمني من زوجتي، خلني آخذها لو نعيش بالشارع. المهم وصار شد وجذ. يوم رفع المسدس على ولده وكان الأب واصل مرحلة من الغضب، أو تجي شهد تركض وتصير بينها وبين زوجها، طبعا زوجها إذا شاف شهد تخربط أموره، أقول لكم متعلق فيها حيل حيل البنت. فجت شهد صارت بين عمها وزوجها تقول يا عمي إذا بتقتل اختني الله يخليك يا عمي نزل سلاحك، وتقول حق زوجها إذا تبي تمد إيدك على عمي أول شيء يضربني أنا. قال لها واخري أنت مالت شغل وكذا، والبنت تحاول تهدي عمها وتحاول تهدي زوجها، بنت أجودية وما ترضى على عمها، وكذلك ما تبي عمها يقتل زوجها، تبي تهدي الوضع، وكان كاسر خاطرها شوي يعني زوجها، تقول هذا يعني يعني هذا حده يعني هذه الإمكانيات اللي عنده ما يقدر يعني يدور وظيفة، يعني كانت شوية مقدرة الوضع يعني، وتبي تهدي الوضع لا يصير جريمة. الحين استحى العم، أقول لكم بنت ناس بنت أوادم ومن عائلة معروفة، وصارت تقول عمي اقتلني أنا لا تقتل الله يخليك وتبج وكذا، ومخترع البنت وشايلة بنتها الصغيرة بيدها الثانية، فعلشان يعني يهديها العم قال له والله يا بنتي أنا مو قصدي أقتله، لا تخافين ولا توترين، ترى أنا بس كنت بهدد أخوفه، وهاتش هذا تفضلي هذا المسدس عشان أثبت لك أني والله مو ناوي أني أقتله، بس أبيه يعني يعتمد على نفسه وإنه كذا، لكن تمادى قام يغلط قام يكسر الباب فضحنا قدام الناس وكذا، وعطاه المسدس ووخر الحج الحجي أبو عمر ابتعد، دخل يبي يدخل البيت، عطاهم ظهره يعني. لكن الحمار ولده عمر قال له تعال انت وين رايح؟ والله لكسر راسك بالعصايه. هذاك خلاص فاصل، فيبي يتهجم على ابوه. ابوه كسر الشر، ما يبي يكبر الموضوع، لكن هذاك اللي استمر بالتهجم. وهي شهد تدري معزتها عنده عند عمر، وماسكه المسدس اللي عطاها عمها بيدها، وتحط المسدس على راسها. قالت له أقسم بالله يا عمر إذا قربت من عمي لأقتل نفسي. وهي تصارخ وتهدد وكذا، وتضغط على الزناد وتفجر راسها وهي شايلة بنتها بعد، وتطيح هي وبنتها على الأرض. شهد على طول فارقت الحياة، والبنت تصرخ، بنتها الطفلة هذه غرقانة بدم أمها، والشايب يشوف الوضع ركض على شهد الشايب، ما هو مصدق باللي صار يعني. ما شلون طلعت النار على نفسها؟ أخذ المسدس ويحاول يشوف يتأكد ولا انفجر راسه، شال حفيدته وهو يصرخ ومهسر. وهذا الولد عمر يطالع المنظر، طبعا الناس اللي التمعوا على صراخهم وعلى اللي صار، وشافوا المرة اللي على الأرض وكلها دم، والحاج عمر ماسك المسدس بإيد وحفيته بإيد الثانية. بلغ السلطات الأمنية، أول ما جو ألقوا القبض على منو؟ على الحاج أبو عمر، لأن أول ما وصلوا رجال الأمن بدأ يصرخ عمر، قال قتل زوجتي أبوي، قتل زوجتي الحقير. وفعلا اللي شافوه أن الحاج أبو عمر ماسك المسدس اللي انقتلت فيه، والبنت طايحة على الأرض وشايل حفيدته بعد. المهم معكم بالطويلة، في لحظة إطلاق النار والدة عمر أصلا كانت داخل البيت وما تبي تتدخل وما تبي يعني ما شهدت الوضع، صدقت كذلك التهمة اللي وجهها عمر لأبوه. طلعت وهي تصرخ وتبكي وصارت تتهجم على الحاج أبو عمر، حسبي الله عليك لهالدرجة عشان الفلوس، علشان ما أدري شنو تروح تقتل بنت الناس. قال لها يا بنت حلال والله العظيم هي اللي قتلت نفسها. وقالت لها أنت، وطبعا ولدها قال لها يما شفتي يا يما شلون قتل زوجتي. لبس أبوه التهمة، ألقوا القبض على الحاج أبو عمر وهو يصرخ ويقول والله العظيم مو أنا. وهو طبعا مو خايف من الحكم اللي بيصير عليه، رجل أكبر يعني شخصيته أكبر من موضوع أنه واحد يتهمه يعني ولا يحط عليها حكم، لا هو خايف من الفضيحة وسمعته عند الناس، وأن أحد بكرة يسمع أنه قاتل امرأة. ومنو هالامرأة؟ مو أي وحدة بعد، هذه بنت ولده اللي يعتبرها مثل بنته وبنت عائلة معروفة وكانوا يقدرونه يعني تفكيره أوسع وأكبر من أنه موضوع مجرد أنه خايف من العقوبة. لا هو متفشل، شلون الناس تسمع أن أنا قاتل امرأة؟ وأنتم عارفين بصراحة في اليمن وفي كثير من الدول العربية الاعتداء على المرأة يعتبرونه هو العيب اللي يسمونه الأحمر أو الأسود، يعني من كبار العيوب، فسواد وجه فشلة. المهم يحلون إلى مركز الشرطة وينقلون جثة شهد للطب الشرعي، وفي التحقيق جاء عمر وأدلى بإقواله وقال أبوي معصب وهي دخلت بيننا علشان يعني تمنع أبوي إنه لا يقتلني، فقام وأطلق النار عليها وأخذ منها بنتها اللي هي الحفيدة. أو خلاص يقول خليني أرتاح من أبوي، ياخذ حكم الإعدام ولا مؤبد وأخلص منه وأعيش حياتي وخلاص، هذا هو الحل الوحيد لمشكلتي. أو فعلا التحقيقات كانت مؤيدة لأقوال عمر، حتى زوجة قالت أنا ما أدري، لكن أنا طلعت لقيت البنت سمع صوت اطلق نار، طلعت عليهم وأنا أصرخ، خفت أن الأب هو قاتل ولدي، طلع قاتل زوجة ولدي وقال لولدي اللي شافه، وهذا اللي صار. يعني أيدت كلام عمر لكن قالت أنا ما شهدت لحظة اطلاق النار. الناس قالوا نعم شفنا الحج ماسك المسدس والمرة طايحة في الأرض، التموا العالم مقلبوا الدنيا أهل البنت وصراحة السالفة. بعد تقريبا عدة أيام ويجي تقرير الطب الشرعي اللي أيد كلام الحاج أبو عمر أن إطلاق النار كان من مسدس ملاصق للجمجمة، وما في أي مسافة تذكر ما بين نقطة إطلاق النار وموقع الإصابة، يعني المسدس كان لاصق في الرأس، ولو أنه فعلا هو اللي أطلق عليه النار على الأقل تكون في مسافة، لأن المسدس لما أطلق النار بالرصاص لما تطلق من فوهة المسدس تكون فيها مثل مثل الحرق يعني أو الرماد يطلع من بقايا نتيجة الاشتعال الرصاصة، فتسبب حروق على الدائرة اللي تكون فيها يعني دخول الرصاصة، هالمكان هذا يكون عليه نفس الحرق اللي قرب فوهة المسدس من مكان الإصابة، فهذا دليل على أنها هي اللي كانت ماسكة المسدس، حتى طريقة دخول الرصاصة لا يمكن أن شخص كان يقف أمامها يستطيع أن يطلق عليها بهالطريقة هذه، لأن فيها ميلان وكأن واحد هو اللي حاط المسدس على رأسه لكن المسدس كان مايل شوي، يعني سووا نفس السيناريو. وكان كلام الحاج أبو عمر مطابق فعلا للأدلة اللي هم استطاعوا أن يستدلون عليها. يوم راحوا حق الجحش عمر قال له شلون تتهم أبوك، وأكبر دليل على أنها هي اللي أطلقت النار على نفسها، أنها هي اللي انتحرت، هني عاد بطل جربة. قال لا هي ما انتحرت، هي كانت تهددني أني ما أهجم على أبوي، ولحظة غضب وكذا وماسك المسدس وضغطت على زناد وانطلقت الرصاصة، ما كانت هي الظاهر متوقع أنه بهالسهولة أنه يطلق السلاح، وفعلا أبوي ما له علاقة، لكن أنا لقيتها فرصة أني أتخلص منه، أنا أعاني من مشاكل أنا ووالدي، وشرح لهم القصة بالكامل. هني طلع الحاج أبو عمر براءة، فيما تم احتجاز عمر على ذمة الإبلاغ أو البلاغ الكاذب، طبعا عقوبتها كم شهر هذه، يعني لأن فعلا بنتي هي تسببت بمقتل نفسها. وبعد ما خرج العم أو الحاج أبو عمر من الحجز أعلن أنه يتبرأ من ولده عمر وأن ما تربط بينه وبينه أي علاقة، وعايش وهو يربي بناته وربى بنت أفضل من ألف شاب، مو شرط الشاب هو اللي ممكن أبوه يعني يشعر بأنه يتحمل عنه المسؤولية وأنه يساعده في كبره، لا والله مرات البنت تكون هي البارة في والدينها أكثر من الرجل أو من الشاب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.